الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، مع الدرس الثاني الذي سنبتدئ به إن شاء الله عز وجل بالقراءة من متن الورقات في أصول فقه الشافعي رحمة الله عليه للإمام الجويني رحمه الله تبارك وتعالى، وسنقرأ شرح ابن الفركاح رحمه الله تبارك وتعالى. والكتاب محقق على مخطوطة، وأقام بتحقيقه محمد حسن إسماعيل، ومطبوع أيضا مع هذه الرسالة ومع هذا الشرح، شرح جلال الدين المحلي رحمه الله تبارك وتعالى. وأحببنا أن نقدم أو أن نعتمد على هذا الشرح لأن مؤلفه رحمه الله تبارك وتعالى عالي المقام من حيث المشايخ، فمن شيوخه العز بن عبد السلام رحمة الله عليه، وعالي المقام من حيث تلاميذ من تلاميذه الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. الحقيقة أن الشافعية هم أول من صنفوا في أصول الفقه، أي الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى بطلب من عبد الرحمن بن مهدي من أئمة الحديث رحمة الله عليه، صنف كتابه الرسالة المعروف. والرسالة رسالتان، الرسالة القديمة والرسالة الجديدة، والتي بين أيدينا هي الرسالة الجديدة، والتي قام بتحقيقها الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه وغيره من المحققين. والإمام الجويني رحمة الله عليه معروف، وكما قال المعرف لا يعرف، وهو إمام الحرمين، وسمي بإمام الحرمين لمجاورته وتدريسه في حرم مكة وحرم المدينة. مولود الإمام الجويني رحمة الله عليه 419، ومتوفى 478 بنيسابور. وأما ابن الفركاح الشارح رحمه الله تبارك وتعالى، أو عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع بن ضياء الدين الفزاري البدري المصري الأصل الدمشقي الشافعي المعروف باسمه أو بي الفركاح بسبب اعوجاج كان في رجلي. وأصل الفركاح هو من في هناك اتساع عفوا بين إليتي، مما يؤدي إلى اتساع في رجلي، والعوام يقولون له أفكح، يعني يختصرون الكلمة. مولود في 624 للهجرة، ومتوفى 690 للهجرة رحمة الله عليهم جميعا. بدأ الشارح بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وبه نستعين. قال الحمد لله كما يليق بكمال وجهه وعز جلاله، لا إله إلا الله عيدة للقائه. أما بعد، بل أما بعد، حمد الله سبحانه والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه توجهت إلي إشارة كريمة أمرها حكم وطاعتها غنم بتعليق على كتاب الورقات في أصول الفقه المنسوب إلى العلامة إمام الحرمين أبي المعالي يعني الجويني، يكون مبسوطا بضرب الأمثلة، والإشارة إلى الأدلة وإيضاح المشكل وتقييد المهمل والمغفل. قال: فبادرت إلى الامتثال على حين فتور من الهمة وقصور من الحظ، مستعينا بالله تعالى وراجيا من يمن المشير علي بذلك وسعده جدة أن أوفق لما يقع منه بمحل الرضا ومقتضى القصد. بدأ معلقا على التسمية فقال: الورقات جمع ورقة، وهو جمع قلة، وجموع القلة هي الجموع التي تدل على العدد من 3 إلى 10. إذا سميت جمع قلة لأنها تدل على قليل. قال: لأنه جمع سلامة، وجموع السلامة جمعان، جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. قال: وجموع السلامة عند سيبويه، وغالبا إذا ما قيل سيبويه فاعلم أن ذلك قول شيخه، يعني شيخ سيبويه الخليل بن أحمد الفراهيدي. قال: وجموع السلامة عند سيبويه من جموع القلة. قصد بذلك التقليل، أي التقليل في الورقات وفي حجمها ومادتها، قال: للتسهيل على الطالب والتنشيط لحفظها. طبعا الورقات إخواني يعني نظمت، نظمها العمريطي أو العمريطي على خلاف في الضبط، وهناك شروحات كثيرة للورقات، ومن أجود شروحها في نظري شرح المعروف بالتحقيقات في حل ألفاظ الورقات لابن قاوان، وأيضا من شروحها العظيمة الشرح الكبير للعبادي. وأنا شخصيا أخذت من بعض الشروح شروحا فهذبتها ويسرت عبارتها وجعلتها شرحا لنظم العمريطي، وهذا الشرح مطبوع في ضمن كتاب لي اسمه درج الوصول، وهو موجود على الموقع الشخصي. قال: وقد جاء مثل هذا في الكتاب العزيز، وقال تعالى في فرض صوم رمضان على أحد قولي المفسرين: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة. فوصف الشهر الكامل بأيام معدودات للتسهيل على المكلفين. ثم ذكر ترجمة الإمام الجويني رحمة الله عليه، ولا داعي لسردها. ثم ذكر قول الجويني رحمة الله عليه، قال: ذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه. يقول الإشارة بقوله ذلك إلى أصول الفقه، وقد تقدم ذكره في قوله: هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. قوله مؤلف: التأليف والتركيب بمعنى، أي بمعنى واحد عند بعضهم وبمعنيين عند آخرين. فالمؤلف مثل قام زيد وغلام زيد وزيد قائم، فقام زيد مؤلفة من الفعل والفاعل، وغلام زيد مؤلفة من المبتدأ المضاف والمضاف إليه، وزيد قائم أيضا مؤلفة من المبتدأ والخبر. قال: والمركب مثل حضر موت وبعلبك ومعدي كرب. والتركيب هذا التركيب الذي يسمونه بالتركيب المزجي، أي امتزجت الكلمتان بحيث أصبحتا كأنهما، بل أصبحتا كلمة واحدة. وعندنا ما يعرف بالتركيب الإضافي كقولنا عبد الله، فعبد مضاف والاسم الكريم مضاف إليه، هناك ما يعرف بالتركيب العددي المكون من 11 إلى 19، والتفصيل في المركبات وأنواعها ذكره الشيخ الغلاييني في كتابه جامع الدروس العربية، وهو كتاب أنصح بقراءته ومتابعته. قال: وقوله من جزئين، يعني مركب من جزئين مفردين، قال: الإشارة إلى أن التأليف قد يكون أجزاء مفردة، كقولك زيد هو ابن عمرو، فهذه جملة خبرية من ثلاثة أجزاء. قال: جملة خبرية لأنها تحمل معنى يقبل فيه أن يقال صدق، ويقبل فيه أن يقال خطأ، أو يقبل فيه أن يقال صواب، ويقبل فيه أن يقال خطأ أو كذب. والنوع الثاني من الجمل، وهما أصل الجمل، الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، وهي الجملة التي تحتمل على معنى لا يحتمل صدقا ولا خطأ ولا كذبا ولا صوابا ولا خطأ. وهذا التحديد، أي الكلام على الجملة الخبرية لأنها تحتمل كذا وكذا، لا تشمل كلام الله عز وجل ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يخالط كلام الله ورسوله شيء من هذه القضايا. قال: فهذه جملة خبرية من ثلاثة أجزاء مفردة غير الفصل الذي هو، أي هو الضمير هو، قولنا زيد هو، هذا هو ضمير الفصل، وضمير الفصل هو الضمير الواقع بين المبتدأ والخبر الفاصل بينهما، والذي يصح حذفه. فيصح أن تقول زيد ابن عمرو، وهذه هي الأجزاء الثلاثة التي ذكرها زيد ابن عمرو، هذه أجزاء ثلاثة. قال: وهي زيد وابن عمرو، وقد تكون من جزئين مركبين كحرف شرط إذا دخل على جملتين، في مثل قولك إن قام زيد قمت. قال: فإن قام جملة وقمت جملة، لأن قام زيد فعل وفاعل وقمت فعل وفاعل، لكن الضمير في قام زيد ظاهر، عفوا الفاعل في قام زيد ظاهر، وفي قمت هو ضمير غير ظاهر، وهي التاء المتحركة كما تعلمون. قال: فلما دخل عليهما حرف الشرط صارت كل واحدة منهما جزءا من الجملة الشرطية، ولذلك يقول في الإعراب فعل الشرط وجواب الشرط، فبنقول إن قام زيد، قام فعل الشرط، قمت بكون هو جواب الشرط. قال: فهذا تأليف من جزئين مركبين، أحدهما يعني أحد الجزئين المركب منهما اسم هذا العلم أصول، والآخر الفقه. طبعا إخواني، أصول الفقه العلماء في تعريفه يذكرون التعريف بالتركيب والتعريف باللقب أو العلمية، فمن أراد أن يعرفه بالتركيب عرف الكلام كلمة كلمة، فعرف كلمة أصول على حدة، وعرف كلمة فقه على حدة، لأنه مركب إضافي. وإن أراد أن يعرفه على أنه علم أو لقب على هذا العلم، يجعل كأنه بين قوسين فيعرفه كأنه كلمة واحدة، كأن تقول نريد أن نعرف عبد الله حال تعريف كلمة عبد استقلالا، وكلمة اسم الله عز وجل الكريم استقلالا، ثم تقول نريد أن نعرف عبد الله على أنه اسم لفلان من الناس، لأنه دال على ذات مشخصة معروفة لنا، فلنا أن نعرف بهذه الطريقة ولنا أن نعرف بهذه الطريق ولا مانع من الأمر. قال: ومعرفة المركب تتوقف على معرفة مفرداته، ثم على معرفة فائدة النسبة بين المضاف والمضاف إليه، فلذلك ذكر معنى الأصل ثم معنى الفقه. قوله أي الجويني رحمة الله عليه قال: فالأصل ما بني عليه غيره، كما قالوا على الأساس قواعد البنيان يعني على الأصول. قال: هذا أقرب تعريف وقع في المشهور من كتب الأصول للأصل، فإن المثال الحسي يشهد له، فإن أصل الجدار أساسه الذي يبنى عليه، وكذلك أصل الدار ما بنيت قواعدها عليه، وأصل الشجر طرفها النابت في الأرض الذي عليه يبتنى أعلاها وفروعها. ولذا يقولون: الوالد أصل الولد والولد فرعه، لأن الفرع يكون في الأعلى والأصل يكون في الأساس، فيبتنى أو فيبتني الفرع على الأصل. ولذا نقول: فروع الأذنين أي أعلى الأذن. البعض يظن أن فرع الأذن هو إيش؟ اللبة في الأسفل، هذا خطأ. فروع الشيء أعلاها، جيد؟ ولذا يقولون: افترع الدابة أي احتلالها، فالدابة أصل لامتطائها، وفعله أعني الامتطاء والافتراع لها. إذن فالأصل ما يبنى عليه غيره. نعم. قال: وهذا التعريف أقرب من قولهم: أصل الشيء ما منه الشيء. وطبعا قد يكون الشيء من الشيء، لكن لا يكون ما منه الشيء هو الأصل، فإن الواحدة كالعشرة وليست، أي العشرة ليست أصلا للواحد، وإنما الواحد إيش؟ جزء منها، ولا يلزم كونه جزءا منها أن تكون هي أصلا له. نعم. قال: وكذلك الجزء من الكل، ولا يقال الكل أصل لأجزائه، فإن هذا المستند من الكرسي جزء من الكل الذي هو الكرسي، ولا يقال أن الكرسي أصل لهذا الجزء وإن كان منه. نعم. قال: ومن قولهم الأصل، يعني الأصل ما يبنى عليه غيره، أحسن من قولهم الأصل هو المحتاج إليه، إن الشجرة محتاجة إلى الثمرة من جهة كمالها، وليست الثمرة أصلا للشجرة، وكذلك الأب محتاج في كونه أبا إلى الابن، والابن محتاج في كونه ابنا إلى أب، فلو كان مطلق الحاجة إلى الشيء يوجب كونه أصلا، كان كل واحد منهما أصلا للآخر، وذلك محال. ليش؟ قال: لأن الابن لا يمكن أن يكون أصلا لأبيه في حال من الأحوال، وإن كان الأب محتاجا للولد ليثبت أو لتثبت أبوته له، فالضابط بالحاجة للأصل ليس ذلك صوابا، والله أعلم. قال: قوله: والفرع ما يبنى على غيره. قال: إنما ذكر الفرع على سبيل الاستطراد. أحيانا المؤلفون إخواني يتفننون في العبارة المؤلفة، لأن الواحد منهم يكتب ويقع في خلده أن بعض الناس قد يقرأ ما سطر فلا ينتبه للازم من المكتوب، بمعنى لما نقول الأصل ما يبنى عليه غيره، يلزم منه أن الفرع ما ينبني على غيره، جيد، لكن قد تغيب أو يغيب هذا اللازم عن إدراك بعض القراء، بعض الطلبة، بعض العلماء قد يكون أحيانا، فيزيد ذكره استطرادا منعا للنسيان، وحتى لا يكون مأخذا عليه. لا يقال لماذا لم يذكر الفرع، ومعلوم أن الفرع قسيم الأصل، يعني هذا جزء ويقابله جزء آخر. جيد، فحتى لا يغيب هذا العلم عن إنسان قد ينسى أو لا يعترض عليه، لأن القسيم لا بد من ذكره، يذكر ذلك لكنه على سبيل الاستطراد لا على سبيل الأصالة. قال إنما ذكر الفرع على سبيل الاستطراد، فإن الأصل طبيعة الحال يقابله الفرع، فلما ذكر معنى الأصل أتبعه ببيان معنى الفرع، فالمذهب فرع لهذا الفن المسمى بأصول الفقه، فإنه مبني عليه ومرتب على قواعده. يعني أن الفقه عبارة عن إيش يا إخواني؟ الفقه عبارة عن استنباط، وراح نعرف يا إخوان أنه ليس كل شيء يذكر في كتب الفقه ويعلمه الناس يصح أن يسمى صاحبه فقيها، وإن سمي العلم فقها. راح نتعرف على هذا إن شاء الله، إذا لم يكن لم يكون إن شاء الله في الدرس القادم. فبقول لك المذهب فرع لهذا الفن. لماذا؟ قال لأن أصول الفقه هي القواعد التي يستخرج من خلالها الأحكام التكليفية والأحكام الشرعية، بنقول صحيح فاسد، سبب شرط مانع، واجب مندوب، حرام مكروه، مباح إلى آخره. هذه المسميات راح نتعرف عليها بعد قليل إن شاء الله، كلها من أين جاءت؟ جاءت من استنباط الفقهاء رحمة الله عليهم من خلال قواعد الأصول التي تدل على كون الشيء واجبا إذا أمر به أمرا محتما، أمر فعل يعني، أو مندوبا إذا أمر به أمر فعل ليس محتما، وهلم جرا من هذه القواعد. فالفرع مبني على الأصول. وبالمناسبة إخواني، قواعد أصول الفقه العلماء اختلفوا في قواعد أصول الفقه على وجه الإجمال، هل هي قطعية أم هي ظنية؟ طبعا عامة الفقهاء والأصوليين على أنها قطعية، وإن لم تثبت القطعية لبعض أجزائها إلا أن مجموعها ثبتت له القطعية، لأنه بالاستقراء وجد أن أدلة قواعد الفقه وأصول الفقه كثيرة بحيث تفوق عدد التواتر، وما كان حاله كذلك كان قطعيا من حيث كونه أصلا يمكن أن يستنبط منه. لماذا نتكلم عن القواعد أصلية عفوا قطعية أو غير قطعية أنها ظنية؟ لأن بعض أهل العلم قد ذكروا في كتبهم، وهو الحقيقة الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى ذكر أن أصول الفقه ظنية وليست قطعية، فأراد أن يحل محلها ما يعرف بمقاصد الشريعة، لأن مقاصد الشريعة عنده قد كانت أدلته أكثر من أدلة الأصول، فثبتت لها القطعية ولم تثبت للأصول. وقام بعض الفقهاء المعاصرين وهو الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه بمنادات أن تحل المقاصد محل الأصول في العمل العصري، وهذا يعني ليس صوابا، وهو أخذ بالفقه الإسلامي إلى أن يذوب ويتلاشى ويضعف، لأن ملحظ المقاصدية في الأحكام الشرعية لا يفرق فيه كثير من طلبة العلم بين المقصد العام والمقصد الخاص، وهل وجود المقصد وحده يكفي في إثبات الحكم أم أنه لا بد أن يردف بشيء آخر؟ لا، لا يكفي أبدا في إثبات الحكم، بل لا بد أن يردف بأصول الفقه وقواعده التي هي عليها معول الفقهاء جميعا منذ أن وضعها الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى إلى يومنا هذا. نعم. نتابع. يقول رحمة الله عليه، قال: والفقه، الآن بيبدأ بالتعريف، عرفنا أصول إيش معنى أصل، واستطرادا عرفنا إيش معنى فرع. إحنا قلنا العلم اسمه أصول، الفقه عرفنا كلمة أصول، لابد أن نعرف كلمة فقه. قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. يقول: الفقه في اللغة والفهم بمعنى واحد، وأما في اصطلاح العلماء فالفقه مخصوص بمعرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. نقول يا إخوان الأحكام الشرعية، لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، عندنا جناحين، الجناح اليمين نسميه الأحكام التكليفية، والجناح الشمال نسميه الأحكام الوضعية. فهذا كله تكليفي والوضعية تسمى عند الأصوليين والفقهاء بالأحكام الشرعية، أحكام التكليفية والأحكام الوضعية. نعم. قال: ولما كانت الأحكام تنقسم إلى عقلية كقولنا النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني تقول يوجد في الكأس ماء، وفي الوقت ذاته تقول لا يوجد في الكأس ماء، تثبت وتنفي الشيء في المكان الواحد، مستحيل، إما أن يوجد وإما ألا يوجد. شو يقول هنا؟ قال: لا يجتمعان، نفي وإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان، لابد من وجود أو عدم وجود. الآن عدم وجود لأننا شربنا ماء، والآن سيملأه فيصبح الآن حكم الوجود. قال: هذا كله حكم يا شيخوان عقلي لكنه عقلي مبني على الوجود. جيد، نحن نتصور في عقولنا أنه لا يمكن للكأس إلا إما أن يكون فيه شيء وإما أن يكون فارغا، أما لا هذا ولا هذا فهذا لا يمكن. هذا تصور عقلي لكن له وجود في الحقيقة والواقع، مثل ما طبقنا على قضية الكأس. القضية الذهنية بنسميها تصور، والقضية الوجودية شو بنسميها؟ تصديق. في الذهن شيء اسمه تصور، وفي الواقع شيء اسمه تصديق، تطبيق ما في الذهن على الواقع. هذه قضايا منطقية، وإن شاء الله يعني يكون لنا فيها مجالس خاصة إن شاء الله. قال: وكقولنا الجسم، أي الجسم مثل هذا الواحد، لا يكون في حيزين، الحيز هو المكان، لا يمكن لهذا الكأس أن يكون يا شيخوان الآن في دار الشيخ أبو حذيفة، وفي الوقت ذاته يكون في دار الشيخ أبو عبد الرحمن، مش ممكن. ممكن عند مين؟ عند بعض الجهلة من الصوفية الذين يرون أنه بعض الصلحاء من الناس يمكن أن يكون في باكستان وفي نفس الوقت يمكن أن يكون في إيران، وممكن لا يكون كمان في الأردن. ليش؟ لأنه عنده مادة هيولية يمكن أن تذوب في المجتمع وتتشكل على شكله الذي يمارس بعض الأعمال التي يزعمون أن الله عز وجل أعطاه إياه. إخوانهم يضعون القواعد ثم يخالفونها، ولاة الصوفية هؤلاء بيعرفوا هذه القواعد، يعرفونها ثم يخالفونها. لماذا؟ قال: لأنه حال الولي يختلف عن حال غيره. نعوذ بالله من هذه الهرطقات والكذب. قال: وكقولنا الجسم الواحد لا يكون في حيزين متباينين، وكقولنا الجزء لا يكون أعظم من الكل. ما بصير، يعني يدي جزء مني، لا يمكن أن تكون يدي أعظم من جسمي ومن كلي. هذه القضايا كلها يا شيخوان عقلية تثبت بالعقل. قال وغير ذلك من قضايا العقل. قال وينقسم في الجانب الآخر إلى أحكام شرعية، كقولنا التبييت، تبييت النية للصائم في رمضان في الفرض يعني شرط في صوم رمضان، والزكاة واجبة في الحلو في الحلي غير المباح له الزائد على الحاجة. قال والقتل بالمثقل شيء ثقيل يوجب القصاص. قال قيد أو قيد الأحكام بالشرعية، فإن العالم بالأحكام العقلية لا يسمى فقيها في الاصطلاح. أظن أنه يعني هذا القدر يكفي في هذه الليلة، ونتابع إن شاء الله في الأيام القادمة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. حمام الزاجل، السلام عليكم شيخنا، هل السلام. يجب رفع الإصبع عند الصلاة الإبراهيمية؟ لا أعلم أحدا قال برفع بوجوب رفع الإصبع، لعل الظاهرية قالوا بذلك، أما عامة الفقهاء فيرونه من المندوب وفي أحوال أو حالات معينة، يعني مذهب الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى أنه يشار إليه لكن يرفع عند قولك في الشهادة إلا الله، وعند الإمام أحمد رحمة الله عليه من أول التشهد إلى آخره، وعند البعض من أول الصلاة الإبراهيمية إلى آخرها، هم قالوا ندبا لا وجوبا، يعني من لم يفعل ذلك لا شيء عليه لكنه يفقد شيئا من الأجر والله أعلم. مروان شوكة زيادة، جزاك الله خير. وجزاكم السلام مروان، الله يبارك. أبو بكر صليب الفلوج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم بارك الله فيكم. أم عبد الله، مدكم الله تعالى بالصحة والعافية. وإياكم بارك الله فيكم. أبو بكر، كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، وحديث عبادة بن الصامت في النهي عن الأخذ على تعليم القرآن، وقول الفقهاء أنه لا يجوز أخذ الأجر على أعمال القرب؟ إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل، هذا محمول على أن تكون النية ابتداء لله في التعليم أو في القراءة دون النظر إلى الأجرة، فإن وقعت الأجرة تقع بالتبع لا تقع بالأصالة. ويحمل الحديث الثاني في النهي عن أخذ الأجرة على القرآن أن تكون النية ناظرة إلى الأجرة أصالة، ويكون التعليم أو القراءة وغير ذلك يكون بالتبع. من هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجال وكانوا قد زاروا قوما فاستطعموهم فأبوا، وكان سيد القوم سليما يعني قاصيت عقربه، فقال هل منكم من راق؟ فقالوا لا نرقي إلا أن تجعلوا لنا جعلا، فاشترطوا فرقاه فبرئ بإذن الله، فأبوا أن يأكلوا أو أن يمسوا ذلك بشيء حتى يأتوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال من أدراك أنها رقية؟ يعني أعجبه ذلك الأمر، فقال اجعلوا لي سهما، لأنه هو الذي علمهم عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أن النية إذا كانت الأصل فيها أن القراءة أو ما شابه لله ابتداء والأجرة بالتبع فلا حرج في هذا، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء والله أعلم. الشيخ أسامة الزغزوق، كل الاحترام والتقدير لكم جميعا. جزاك الله خير شيخ أسامة. جزاكم الله خير شيخنا فتح، وجزاكم بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.